مدرس، انا مدرس تحفيظ للقران الكريم، سمعت بعض الناس يقولون انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران ولا على قراءته، هل هذا صحيح ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح انه يجوز اخذ الاجره على تعليم القران، تعليم السنه والعلاج، يجوز اخذ الاجره على ذلك، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان جماعه من الصحابه مروا على قبيله سيدهم لديه، رئيسهم لديه، يعني مدروس حيا، فجاء اليهم اصحاب اللذيذ فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، فذهب فقالوا لهم انكم لن تضيفونا ولا نرقيه الا بشعر، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقه واحد من الصحابه وقرا عليه فاتحه الكتاب وجعل ينفث عليه، فقام كان منشطا من حقاق، وعافاه الله واعطوهم جعلهم، فقال الصحابه لا انا اتعرضه حتى ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه قال احسنتم واضربوا اني معكم بسهم، طيبا نفوسهم بذلك، وقال ان احق ما اخذت عليه ايضا كتاب الله، فالمعلم يعطى اذا ما اعطي كيف يعلم وكيف يتفرغ للتعليم، يعطى المعلم والمعالج، لكن ليقرا مجرد قراءه له، اجمع العلماء على ان لا يعطى مجرد قراءه، يقال سمعنا بعض الايات لك لا ما يجوز مجرد التلاوه فقط، اما المعلم يعلم الناس يهديهم الى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنه، يدرس في المدارس، يعطى فواتب حتى يتفرغ لهذا الامر، حتى ينشر في ذلك، وهكذا يعالج القران، يعالج بالدعوات، يتطبب طب شرعي، طب مباح، يعطى ايضا لا باس.